طالبا للمغفرة يجد كريما قال وهو على الأبواب، بل هو على مشارف الرحيل. لا أقول رجب، إنما إذا جاء أول رجب اعلم أن رمضان انتهى. سرعان ما سيدخل رمضان وينتهي ونحن على ما نحن عليه. نسأل الله أن يبدلنا من حال إلى خير حال، ومن طريق إلى أقوم طريق، ومن سنة مهدرة منسية إلى هدي محمد القويم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شهر رجب شهر الخيرات والعطاء من الله عز وجل. شهر رجب هو شهر الله الحرام من الأشهر الحرم الأربعة التي حددها الله تبارك وتعالى. فشهر رجب من الأشهر الحرم. شعبان ورمضان ليس من الأشهر الحرم. وشهر رجب شهر الله الحرام، يحرم الله عز وجل فيه أمورا عظاما، بل ويعظم فيه العطاء كذا يعظم فيه الهجر، يعظم فيه الكذب، يعظم فيه الغيبة والنميمة، يعظم فيه أمر الناس بالباطل، يعظم فيه عقوق الوالدين، يعظم فيه ترك الصلاة، يعظم فيه أمر الحرام، يعظم فيه كل محرم حرمه الله عز وجل. معلوم أنه محرم له ذنب وله عقاب وعذاب من الله. أما في الأشهر الحرم يعظم هذه الأمور على فاعليها. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا خللنا وخطأنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شهر الصلاة هو شهر رجب. شهر الإسراء هو شهر رجب. شهر الاستعداد لدخول الجنة هو شهر رجب. شهر الصراع ورمضان وشعبان السقيا ورمضان الحرف إن شاء الله. من استعد لرهب شهر رمضان من رجب نجح وأفلح وأنجح، ومن لم يستعد من هذا الشهر فأمره هدر. نسأل الله السلامة. ماذا حدث في شهر رجب على عجالة حتى لا نكون من المحرومين من نفحات الله وعطاياه أو يجتمع سفهاء من قريش، مطر بن غيره وأبو جهل غيره، ويأتون بسلة جزور يضعونها على رأسه وهو ساجد صلى الله عليه وآله وسلم، ويأتي آخر ويضع قدمه على رقبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ساجد حتى كادت أنفاسه أن تنقطع وهو ساجد عند الكعبة. تجرأ عليه، ماذا يفعل؟ خرج لنصرة دينه. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ بدأت هذه الأمور بالاعتداء على شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج إلى الطائف أبناء عبد يليل، وأبناء عبد يليل عتبة وشيبة ابن ربيعة لهم مصنع في الطريق بين الطائف ومكة، 70 كيلو فرق من الطائف ومكة، يمشي على رجليه ومعه زيد ابن حارثة العبد أو الابن اللي هو تمناه، فيأخذه صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى الطائف يقابل كبراء ويناقشهم، كبراء الطائف أبناء عبد يليل، تدخلون في الإسلام؟ قالوا لا. دين العدالة؟ قالوا لا. دين الله؟ قالوا لا. الجنة؟ قالوا لا. فرفضوه، فقال أما وقد فعلتم؟ مش عايزين تدخلوا الإسلام؟ مش عايزين تنصروا الوجع عندكم؟ قالوا قال أما وقد فعلتم فاكتموا عني، يعني سيبوني زي ما جاتلكم كده في أمان، أخرج من بلدكم بإيه؟ في أمان وخلاص، ما حصلش حاجة. الحرية الفكرية، الحرية الاعتقادية، الديمقراطية اللي بينادي بيها الناس كلها، سيبوني أخرج. إن الديمقراطية والحرية في الرأي والعقيدة والعمل مباحة لكل كائن على الأرض حتى الكلاب إلا المسلم. شنشنة قديمة حديثة إلا المسلم، كل واحد يعيش حرية، يرافق واحدة يزني عادي خالص، ده حرية شخصية مالهاش دعوة، يصرف في الكاميرات مالهاش دعوة عادي خالص، يروح في أي عادي يقول أي رأي عادي خالص، يقول قال الله، يبقى أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. بمجرد ما تنتسب إلى قال الله قال الرسول، مين اللي جاب لك؟ سفهاء. مين اللي بيتكلم عن مشايخ؟ سفهاء. أنت ما بيعرفش يتوضا، والله أنت ما بيعرف يتوضا ولا يصلي، ومع ذلك على العلماء وحاط الشيخ فلان والشيخ علان والشيخ فلان والشيخ كذا قدامه، ده كويس وده وحش وده طويل وده قصير وده عالم وده مش عالم وده حلو وده وحش، وهو ما بيعرفش يتوضا. هل هذه عدالة في حرية الرب؟ لا. اكتموا عني. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما وقف على الباب وخرج من الدار، جابوا السفهاء والصبيان والمجانين بتوع البلد، كل واحد يمسك كلمته ويعمل ايه؟ ويجري خلف هذا الرجل هو محمد صلى الله عليه وسلم بالحجارة، عملوا صفين من الناس كده. ليه؟ لأنه قال لهم الزنا حرام. ليه؟ لأنه قال لهم الربا حرام، الخمر حرام، كذا حرام، يتوقف على طول. خلاص، لأن الصرصار ما يعيش في اللبن. وما يعيش ليه في المجال؟ تحطه في اللبن يموت على طول. يرفض كل طاعة وكل فضيلة، يرفضها تماما. مع ذلك خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقام الصبيان والسفهاء وكذا يعملوا في ايه؟ يحذفونه بالحجارة. يلقوه يعني ويلقوه بلغتنا على الضريط. بدأوا يقذفونه ويلقونه بالحجارة حتى دميت قدماه وشق رأسه صلى الله عليه وسلم. وزيد بن حارثة يعمل ايه؟ 50 طوبة نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وحجم. هو يعمل ايه؟ يفديه بقدر ما يستطيع. يجي مرة من وراء يخطبه، مرة يمشي قدامه، مرة يخطبه، نزل عليهم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن زيد. حتى خرج دميت قدماه بربع الليل الاول صلى الله عليه واله وسلم في سبيل الدين. فيا من تؤتى في دين الله قدوتك رسول الله محمد صلى الله عليه، على الطريق مش معبد بالورود وزروع، ما فقدش من طريق الدعوه وطريق الاموال والانفس والثمرات ليه يا رب بتعمل فينا كده؟ قال وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه. يا سلام اولئك هم المهتدون. فضل من الله تبارك وتعالى بيبتليك ليه؟ عشان يرفعك، عشان يعزك، عشان يعلي قدرك. الدنيا مش بتاعتك اصلا، الدنيا دي اجعلها مضيه حذاء في رجلك. لو اجتمع اهل الارض جميعا انسا وجنا وطيرا ووحشا وملكا على ان يمنعوك شيئا قدره الله لك باسمك، والله ما استطاعوا ان يمنعوك. والعكس ان يؤدوك شيئا لم يقدره الله لك ولم يكتبه ابدا، هو ده الرضا بالقضاء والقدر. مش الجنان باسمك خمسه والايمان ايه؟ سته. الايمان الا عن الاسلام بواحده، ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر. ده كلنا مؤمنين به، كلنا نشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. لو انت طفل صغير تؤمن بالله الله فوق والملائكه فوق والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا مؤمنون بذلك. العله والخلل في الايمان دي منين؟ هو القدر خيره وشره، هو ده اللي خلى الانسان يحيد عن طريق الصلاه او يجتهد في ان يفعل ويفعل ويفعل ويفعل ويفعل ولم ياخذ الا رزقه ولم يمضي الا في طريق قدره الله وكتبه له. يرضى يرفع، طب لا يرضى يسقط الله عز وجل عليه. ومش شرط في الدنيا، مش شرط، ده ممكن يبقى في الاخره كما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته. ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى الكافر منها شرطة ماء. يخرج النبي صلى الله عليه واله وسلم تدنى قدماه يضرب، ومع ذلك الى ان وصل الى وسط الطريق في بستان حديقه قعد فيها اثنين عتبه وشيله ابني ربيعه. منين دول؟ من بلده، من مكه، كفار وبيعذبوه وبيعذبوا اصحابه ولا يؤمنوا به ابدا ولا يرضونه ابدا، لكن في رقه تبقى في القلب كده موجوده، ده ابن بلدي يا عم. فلما نظر من ده اللي قاعد هناك؟ في حائط، الشمس موجوده في حائط عامل الظل. جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ يعني يبدا يمسح الدم ويبدا يشوف العراق اللي فيه ايه وازاي ايه، ويرتاح مما لقاه فيه ومما لقيه فيه الطرف. هو قاعد صلى الله عليه واله وسلم، طبعا موضوع ملك الجبال حنقول. فجاء الملك جبريل، يا محمد ان الله قد راى ما فعل لك، هذا ملك الجبال معي، ان اردت ان يفعل وان يفعل ماذا يا ملك الجبال؟ ان اردت ان اطبق عليهم الاخشبين فعلت. لو تغمرني بس الجبال دول خطوهم عليهم كده تضيع الدنيا كلها. انا مضروب، انا مضروب، انا مضروب من بلدي، قومي يعذبون، اتباعي يقتلون، لكن ليست اخلاق المسلمين ان ترد بالمسلم. المسلم لا يرد الاساءة بالاساءة ابدا. يصبر بعض الناس تفكرها ضعف، مش ضعف، اصل انا اشتريت الاخرى مش الدنيا. بعض الناس تظن ان اللي ما يردش ده ان هو خلاص الحق عليه، لا، مين قال كده؟ ده قدوتنا محمد مش ابو جهل، ده قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم. فيجلس، يا محمد ما انتصر لك؟ ما انتقم لك؟ لا، بل اني ارجو الله عز وجل ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. احنا شغلتنا كده يا جماعه، شغلة المشايخ والعلماء، شغلة المسلمين المفروض تبقى كده. لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من ضاعت عليه الشمس من حر النعم مظبوط ولا لا؟ شغلتنا احنا اصلحنا بناه في الارض، مش بتوع عدن. احنا مؤسسين امتنا، يعني امه مؤسسه، امه تبني، امه لا تريد حصادا. هاتولي اي بلد في التاريخ فتحها المسلمين عشان ياخدوا منها حق، استحاله. الاسلام يفتح البلدان ليعطي، بيعطي مش هقول لك بيعطي بقى الامن الاجتماعي والنظافه الاجتماعيه والحريه الاقدر وبيدفع، لا ده بيعطي رضا الله والجنه بس. فيعلم الناس تعليم الاسلام، يطلب كل الرزائل، يخطب كل ما هو نافع في عقيدتهم وفي دنياهم ودينهم، بعد كده ايه؟ العطاء من الله ايه؟ الجنه. مش هقول لك انت كافر اسلم عشان اديك 100 جنيه في الشهر، مش هيحصل. الاسلام ما بيقولش كده، الاسلام ما بيقولش اللي بيسلم هنديله وهنكمله منه وهنأكله وهنشربه وهنصرف عليه. الاسلام مش كده ابدا. امال الاسلام له نظره مستقبليه. يقول الميت بعدما يموت يا ليتني قدمت في حياتي غلط. امال لحياتي الله، امال الدنيا ليه؟ مش حياه الدنيا، دي مرحله انتقاليه، فهذه انتقاليه. انما الحياه الحقيقيه هي ايه؟ بعد البرزخ، بعد ما تطلع من القبر. اما نعيما ابدي اسال الله ان يكتبه لنا جميعا في الجنه، واما عذاب ابدي اسال الله ان ينجينا والا يرينا النار، ولا نسمع حسيسها ولا زفيرها ولا نمر عليها. نسال الله السلام. فهو شر من ذلك مهما تهون الارض. قال النبي اني اريد ان يخرج الله من اصلابهم، ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. الوليد بن المغيره الظالم ابنه خالد بن الوليد، ابو جهل ابنه عكرمه، العاص بن وائل ابنه عمرو بن العاص، عمالقه الاسلام، رواد الاسلام، حنظله، غسيل الملائكه ابن ابي عامر الفاسق اللي حفر للنبي الحفره واسقطه فيها في بحر. اذا ايوه استجاب الله عز وجل دعوه نبينا صلى الله عليه وسلم، لما تصبر على الاذى ونيتك لله يبدلك الله عز وجل. طب نعمل ايه؟ ماليش فيكم حاجه، مش عايزين فيكم حاجه خالص. تبدا البشريات. طب لو طلب النبي من ملك الجبال يضبط عليهم الاخشبين، وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون. خلاص لو طلب ده حقه، لكن لما سابه سابه ليه؟ يرجو ما عند الله. فالتبعيه فاخلف الله عليه وادفع له الخير. يقصص الرقة واللين في قلب اثنين كفار في حدود ومركبة، شيبة وعقبة بن ربيعة، يجيبوا غلام عندهم يشتغل، ولد كده غلام عبد اسمه ايه؟ عداس. تعالى يا عداس. شايف الراجل اللي قاعد هناك ده؟ ايوه. روح اديله طبق العنب ده، خد طبق العنب ده اكله له، ده مضروب كده وملاكنا برضه ما حكيناش. ايه اللي خلى لهم تليين؟ الله عز وجل مش خلوه العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. راح بطبق العنب يجلس، فاعطى النبي زيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم ومن السنه انك تمسك العنب عنب عنب، فاخذ النبي عنب من العنب مسحها باصبعين وقال بسم الله. ماشي الحال؟ العنب اتجه كده، العنب ما ينفعش الشك تظبط، العنب عنب عنب، وتقول بسم الله بسم الله صلى الله عليه وسلم. فاخذ عنبة وقال بسم الله وحطها، فقام عداس اللي قاعد، شوف شوف الفتحه الرباني بقى، عداس اللي قاعد قال بسم الله تلك كلمه لم يقولها سكان هذا البلد. الناس اللي هنا بتقول ايه؟ بسم الله والعزى، ما بتقولش حاجه خالص، بتقول منال، بتقول هبل، انما بسم الله دي مش بتاعتنا. فيقول النبي مفصله من اين انت؟ انت من يمين؟ فقال انا من نينوى. بلد اسمها نينوى حضرها الله وبلاد العراق كلها من غزو الروافض وغزو الدنيا الغزو. فقال من نينوى؟ قال النبي صلى الله عليه واله وسلم. عشان كده ايها الداعي ايها الواعظ ايها المتحرك في مجال اهل العلم وطلبه العلم ايها المتحرك لنصره دين الله ما ينفعش تبقى شيخ الله زي ما بيقول الله. يعني ايه يا عبيط؟ عبيط يعني ايه؟ انا ما بفهمش. امال تبقى ايه؟ لازم يكون عندك خبره بالجغرافيا وخبره بالتاريخ وخبره بكده وخبره يكون عندك خبره تتعامل مع كل الناس. لكن ليك حدود. الحدود دي هي ايه؟ صور اسمه الحلال وصور اسمه الحرام. وانت بقى الاثنين دول كل ما تفعله مباح طالما انت ايه؟ ما خرجتش هنا ولا خرجتش ايه؟ ولا خرجتش انت عارف. فيقول من تمنين قال من نينوى. قال النبي العالم بالجغرافيا والتاريخ صلى الله عليه وسلم والخبره اللي كانت افضل من كده كمان يوم النجاشي لما قالوا اذهبوا الى الحبشه فان بها ملك لا يظلم عنده احد. من اللي عرفه صلى الله عليه وسلم؟ كان بيعرف كل حاجه صلى الله عليه واله متعلم وعلم الصحابه وعلم الناس وعلمنا كده. بس احنا فينا من رضي وقبل وتعلم وفهم ومنا من اكبه الشيطان على وجهه فلم يلهث الا وراء دنياه اما اخراه لا يعلم عنها شيء اما دينه لم ينظر مره في كتاب. الناس اللي قدامي كلها حبايبي وعلى عيني وعلى راسه كلهم والله ولا اقل اقسم بالله ولا اقل. مين منكم قرأ كتاب في العقيدة في الشهر الفات؟ مين في العقيدة؟ مش هقول في السر ولا في التاريخ، ما فيش في العقيدة. طب مين فتح كتاب تفسير في الشهر ده؟ شهر أربعة. مين فتح كتاب تفسير وقرأ تفسيره كله واحد؟ لا بلاش دي يا عم الشيخ. قرأ تفسير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بيصليها كله. مين؟ كلكم تعبدوا ربنا وانا موقن بذلك وكلكم عقيدتكم ثابته ان الله واحد احد موقن بذلك. بتقرا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد. الله يعني ايه يا عم الحاج؟ الصمد دي صفه ولا اسم؟ الصفه الصمد دي معناها ايه يا عم الشيخ اللي عندك 40 سنه؟ يا اللي عندك 50 60 70 سنه يا طالب الكليه يعني ايه الله الصمد؟ لو ما كنتش تعرف يبقى بتعبد اله ما تعرفوش. صمد يعني ايه؟ ابحث. مش هقولها والله. اما تروح دور بقى اللي عايز يرجو الله واليوم الاخر روح دور بقى وانت كتبت كده بشرح الاسماء وصوت وتعلم انت بتعبد مين؟ ما كل الناس بتقول يا رب الله لكن مين؟ تعرف الله مين؟ هو انت حضرتك متخيل انك كنت في القبر لما يجي لك الملك يقول لك من ربك؟ قلت الله. انت تتعلم عربي؟ انت متخيل دي؟ الله مين؟ اي اله تعبد؟ الله عرف الهك. الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد. يعني ايه؟ لازم تكون عارف. طب الله يعني ايه؟ لازم تكون عارف. طب الرب ما تعلمتش تسأل عن ذلك لأن النبي أمر بالعلم وربنا أمر النبي وقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم ما تقدمكم وما تأخركم. أمر الله نبيه أن يعيش على كفاف وطلب ليعلمنا ان حياه الانسان للمسلم ان حياه الانسان للمسلم ما بين اثنين اما صبر واما شكر وهذا او هذان يبلغان الى جنه الله ورضوانه غير ذلك لا فعلمنا أن نصبر على الجوع ولا نطلب إلا ما يغنينا الله به من سد رمق الجوع بالحلال. بس سألت النبي محمد نعم أنت بتدعي ربك كده وقل ربي زدني هي بس ما تقولش قل ربي زدني مالا لا ما هو الخيبة اللي احنا مش واخدين بالنا منها ان النبي صلى الله رجله عنها تسمعه رأيت عبد الرحمن بن عوف على الصراط يحكو حبوا من العشرة المبشرين بالجنة يحكو طارا على الصراط بيزحف على بطن يحكو حبوا الله ومن ذلك يا رسول الله لكثرة ماله وطول سؤاله بين يدي الله عز وجل فكلما زاد المال زاد السؤال ونقوم بين يدي الله عشان كده كان حضرات الوفاة يا عائشة الخزنة السرية خذوا رقم السر بتاع الخزنة اهو فيها ايه الخزنة قالت فيها 7 جنيه 7 دنانير 7 دراهم قال تصدقي بهن يا عائشة يخشى عليك يفوق امين دول 7 جنيه يا رسول الله انشغلنا بيه تصدقي بهن يا عائشة ما ظن محمد بربه اذا لقيه وفي بيته 7 دراهم او 7 دنانير قول ربنا ليه عنه ها الذين يكنزون الذهب والفضه من قلوب الناس ودمائهم ودموعهم ورمضان جاي وكل سنه وانتم طيبين والناس اللي قاعده تحوش النهارده الفلوس ليه؟ لان التجاره شطاره والقرش صياره ورمضان جاي والناس محتاجه انزل دوس على رقابيهم الشغل ابو 100 تاخد 30 و40 وفلوسك يعمل حاجة عشان تعين انت والعيال ونسي مراقبة رب العالمين له يوم تقوى بها الوجوه والجباه والجنود والصدور والقلوب ذوقوا ما كنتم تكنزون هو ده اللهم اني اعوذ بك من مال قلت بعد الايمان اللهم اني اعوذ بك من مال يكون وبالا علي ويتمتع به غيري ورثتي اللهم اني اعوذ بك من مالك اجمعه كله ثم اتركه كله واسال عنه كله فان كان حلالا فحساب وسؤال وان كان حرام فعذاب ونار بس استفدت اهو الشرع طب طب لو كنت انت بس اساله معاك من اين الرجل قال تنسيته قال نينوى فقال انا من نينوى فقال النبي من بلد الرجل الصالح النبي الصالح والعبد الصالح يونس ابن متى ايه اللي عرفه فهو ده من حجر قال وما ادراك بيونس انت تعرف يونس ده منين ده من الاف منين فقال ذاك اخي كان نبي وانا نبي فانتفع الغلام بشرارة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بيه أول البشريات والفتوحات لما صبر النبي صلى الله عليه وسلم فانكفر على رجليه ويديه يقبلهما ويقول أشهد أنك رسول الله الله النبي صلى الله عليه وسلم يسلم ولا من ولا أنه حاجة خالص ولا عرف الدين من يرد الله به خيرا يشرح صدره للإسلام من يرد الله ان يهديه يشرح صدره ايه للاسلام يعني ايه لتعاليم الاسلام ونور الاسلام ونور الايمان ونور الدين والعمل به تلاقيه خلاص ما عادش قدامه الا هذا المنظور فاسلم فكانت بشرى خير ويسلم عداس يجي النبي صلى الله عليه واله وسلم قالت كده خلاص يعني في بشرى جميله وفي فتوحات من الله واول الغيث ايه قطره مظبوط خلاص عشان كده لما كان يقسم ان الله بالغ وامره لانه كان عارف ان رب العالمين لن يضيع عهد عم ابدا ولما كان في الحديبيه وهم بيحفروا تيجي الصخره محاصرين ب10,000 وهم تعدادهم 800 ومش عارفين يحفروا صخرة حاش كده جاء النبي واخذ المعول تعالوا بنضرب الصخرة دي. وهم كما وصفهم الله بلغت القلوب ايه الحناجر محاصرين بعشرة آلاف مقاتل وهم بيحفروا خندق هيعملوا فينا ايه اللي جاي يحسبونا دول. يوم النبي يمسك المعول المسحف الفاس ويضرب الصخرة تتطاير منها شجرة نار من شدة وقساوة الصخرة والمعول. فلما هم تتطاير الصخرة وهم محصرين يوم النبي يتبسم صلى الله عليه وسلم ويقول لهم الله اكبر ايه فتحت خيبر. لو قالها النهارده والاعلام موجود الاعلام بتاعنا الفاسد الحلال ده ها هيقولوا عليه ايه المحصرين دي اللي الجنون ده ايه الكلام رفع المعول ضرب الثانية طارق الشخص الثانية قال الله أكبر فتحت كسرى وقيصر. يا رسول الله طب ما نطلع من الحصار نطلع من الضنك والتعب اللي احنا في أرض الشرق. لا لأنك تعيش وتموت وأمر الله ماض شئت أم أبيت السبت بكرة عمر ما يبقى شئت أم أبيت الشمس لا تغيب لو وقف العالم كله عشان يوقفها ساعة مش هتوقف. شئت أم أبيت النهاردة هيتشد ورقة من حياتك وهتاخد خطوة إلى قبرك. شئت أم أبيت الله عز وجل سيقبض هذه الروح ويغلق عليك القبر وحيدا فريدا. شئت أم أبيت ستبعث بعد الموت. شئت أم أبيت موقوف بين يدي الله للسؤال عن الكبير والصغير والعظيم والقطمير فلتعد لكل سؤال جوابا. بس حياتك ملخصة في دقائق لحياتك ملخصة ثم إلى أين المنتهى وأين المآل والمصير إلى الله إن إلى ربك الرجعة رادع رادع. وقال الله عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. محدش إنسان هيطلع بكلمة مستسلم خاشع منكس رأسه ويل للظالمين من العادل ويل لقاضي الأرض كما يقال من قاضي السماء ويل لكل من فرط في تعاليم دينه وأقبل على شهواته ولذاته. يريد النبي أن يعود صلى الله عليه وسلم إلى بيته الحدود وحرس الحدود ورث مانع قريش خلاص خرج من عندنا أي ما عادش يدخل مكة أراد أن يدخل فما استطاع صلى الله عليه وسلم. تخيل بيتهم مش مين بالقوم ومع ذلك ملك الجبال تعالى اهدم ما قدرش يدخل بيته صلى الله عليه وسلم. يوم يعمل ايه؟ يجي المقطع من عدي النبي بعثه كده السلف فقال له نعم يا محمد انا عايز ادخل بيتي لاولادي وبناتي وانا مش عارف. طب نعمل ايه؟ دخلني يا مقطع في جواري نبي اي صلى الله عليه وسلم. فيقوم المقطع ينزل عند مكه ويجمع اولاده كانوا كتير كل واحد ماسك سيف ماسك روم. يا اهل مكه يا معشر قريش كنت تجتمع قريش ايه؟ يقول لهم اسمعوا اما اني قد ادرت محمدا اما اني اخبركم اني قد ادرت محمدا فاي حد هيعتدى عليه هيضربه هيمنعه هيتسلم معاه انا اللي حفظه انا اولادي وهتبقى مدخل. فسكتت قريش فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اهل الارض فين؟ قدوه خلاص ما عندوش حاجه. في اكتر من كده الم ان الكافر اللي كان بالامس حاطط لك سنه جذور النهارده هو اللي بدات الفتنه ويكتب سنتين سنه كام؟ اول 11 من الاسلام من الدعوه اخر 10 اول 11. فيجلس النبي صلى الله عليه واله وسلم حزينا ماذا نفعل؟ هنروح فين؟ طب الجا الى مين؟ طب الحل في المشكله بتاعتي دي ايه؟ أم نخرج كل من داخل وخارج استاذن الكبير بتاعك المطعم بتاعتي؟ هل يا ترى الاسلام ينبت وينشا ينشأ في أرض ممتلئة بالذلة والمهانة؟ أبدا. هل يطار الإسلام هيعلو؟ هل يطار؟ هل يطار؟ ما فيش. فينشأ إلى الله تبارك وتعالى، يرفع رأسه إلى السماء في ليلة كان يجلس في دار المهانة، فإذا بالباب يطرق من؟ في واحد عايز يتبرع يا رسول الله، يخرج فإذا جبريل عليه صلوات الله وسلامه: يا محمد نعم أبشر، ده في شيء جميل جايلك من الله، الهدية والفتح والفرج. الفرج إيه؟ إن الله يستثيره. يستثيرني إزاي؟ في حاجة اسمها البراق. اركب يا محمد. فيركب صلى الله عليه وسلم البراق فينطلق إلى بيت المقدس. البراق ده أعلى من البغل وأقل من الحصان، يعني زي إيه؟ بس يضع حافره على منتهى بصره، يعني على آخر عينه مديه، بيحط إيه؟ الجارف السرعة يعني. فيركبه النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى بيت المقدس. إن شاء الله إن الله يكون ملكك ودينك ودعوتك وشريعتك وأمتك هتملك ما بين بيت الله الحرام وبيت المقدس، تجمع لك رسالات. إن صلى بالأنبياء تحت ضعيف، لكن صلى بالأنبياء بعد ما إيه؟ بعد ما نزل، مش قبل ما يطلع الصغير كده. ليه؟ لأنه لما ركب للمعراج يطرق باب السماء، فتفتح السماء الأولى فيها مين؟ فكان بيسأل مين ده؟ يقول له آدم. من ده؟ يقول له موسى. من ده؟ يقول له عيسى. من ده؟ يقول له إبراهيم. فلو كان صلى بهم قبل الصعود لعرفهم قبل إيه؟ أن يصعد. وما سأل عنه صلى الله عليه وسلم. ودي أرجع إيه؟ الحجج وأرجع الحجج إن شاء الله. أسأل الله العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر لكم على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وسار على نهجه ورضي بدينه إلى يوم الدين. أما بعد، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حاشي الألباني، وهو عند الترمذي والحاكم وغيرهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الإيمان يخلق بالدم في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فسألوا الله عز وجل أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ده كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. الإيمان ده بيقدر ملتزم بقالك سنة، بتصلي بقالك 10 20 15 سنة، محتاج كل شوية إلى جرعة إيه؟ إلى جرعة إيمان. ما أنتش تاخدها من بولس وبرنس، إنما تاخدها من أهل الإيمان وأهل الدين. ما أنتش تاخدها على الأهل، إنما تاخدها بمزاحمة العلماء والغرب في المدارس في المساجد، المساجد القوية دي. ما أنتش تاخدها من الإعلام اللي بدأ يهاجم الإسلام، مش بادئ قديم بس سائل عرض الجهد على الدين. واحنا حالنا كحال عبد المطلب: اما الابل فانا ربها، اما البيت فله رب يعبده. مش كده؟ وده اكبر خطا، اكبر خطا بتعمله الامه النهارده. الامه ثارت علشان كرسي، قتلت او ازهقت ارواح وقتل اناس من جميع الأصناف والصنوف، من الكلم العموم أسيلت دماء، أحرقت بيوت، هدمت مساجد وهدمت مدارس وهدمت وفرار من أجل كرسي، من أجل دنيا، من أجل سلطة. خرجنا في صلوات، كتبنا على الحيطان، علمنا أذهلنا العالم غضبا عشان الحاكم كان وحش، عشان الحاكم كان ظالم، علشان الدنيا مش عارف ايه. وأهين الإسلام وسب الإله وسب النبي ولا كلمة تتبع كده. كلمة واحدة. الويل لنا إن لم يغفر الله عز وجل. لأن الغضب للدين ده أهم. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لزوال الدنيا أهون عند الله من سد دم امرئ مسلم. الدنيا تزول ويقول إيه كمان لنا يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكل إلى قصعتها. قالوا أمرن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنه غثاء كغثاء السيل وليقذفن ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم عبشكم منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هل لا نشهد إلا من رحم الله الحبور الصعيد. يصعد النبي إلى السماء تعبان. قلاه الناس هجره الناس مظلوم في دنيا الناس. يصعد إلى رب الناس رب القدرة رب الملكوت كله فيصعد إليه ليه؟ ليطيب خاطره ليهون عليه ليخفف عنه ما هو فيه. أليس هو أرحم الراحمين؟ تعال يا محمد الدنيا كلها سببت تعالاني أنا علشان أهون عليك التعب. افهموا الكلمة اللي جاية عشان أهون عليك التعب وأخفف عليك الكمد والنصب وأقول لك خلاص أنت آن أوانك بالتحمل اللي أنت فيه ده. بإيه يا رب؟ هفرض عليك 50 صلاة في اليوم والليل. يلا الله يعني احنا فاهمين غلط؟ ايوه فاهمين غلط؟ يعني الصلاه مش تعب؟ ده مش تعب الله؟ الله يعني الصلاه مش مضيعه للوقت؟ يعني انا ما كنت بوصل واسمع العشاء الله اكبر ولا ده لسه المغرب مخلصينها الله العظيم تعالى في ايه؟ ده لسه مصلي المغرب من عشاء بسرعه كده والله. احد الناس الطيبين واصحاب اصدقاء ربنا يبارك فيهم كان معاه ابنه من باب الفرصه يعني بس شوف بقى ايه معاه ابنه عنده 18 سنه يا حاج خدني معاك العمر لازم اطلع عمره رمضان. اخذ ابنه معاه عمره رمضان فبيقول لي بعد اليوم ده على الولد ابنه بيقول له ايه بيصلي بيخش طبعا الحرم من العصر من الظهر بيصلي وبعدين بيخلص التراويح يروح صلي صلي صلي خلص التراويح يا دوب ترجع تقول لك يعني ساعه ولا حاجه تلاقي يقول لك ايه التهجد هيشتغل خلص التهجد الولد يروح هينام قوم يا ابني ايه يا بابا قال له الفجر خلص الفجر الظهر الولد عمال يقول قال له ربنا بجد قال كده قال له يعني صلاه صلاه مش شرع حاجه ولا ايه واحنا هنقول نصلي والله العظيم ده ظلم والله العظيم ده حرام هنقول معانا مش كده ما تبصلهاش كده تقول تعالى يا ابني ده انت ربك بيحبك. قال لي ايه؟ قلت له هو لما الحبيب يكون مشتاق لك دايما يطلبك على طول عايز يشوفك على طول فعشان افضل بص لك من المنظور ده عشان افضل بيحبك 50 صلاه ليه؟ يعني كل 23 دقيقه صلاه الصلاه بتاخد معايا كام لما الشيخ بيطول وبيطلع كل هو الله واحد وبيطول بيضرب المعوذتين عرفت بقى بيطول عليا الصلاه بتاخد من 8 ل 10 دقائق لو جبت فالله فالله كده تاخد 8 10 دقايق ها تلت ساعه يبقى حضرتك على ما تتوضى وتخرج من البيت من المسجد حتى يقول لك استنى انت رايح فين؟ هاخد الحساب بتاعي بس واخرج. لا ما تخرجش ما تخرجش ليه؟ اذا استنى هنبدا انا وياك خليك قاعد يبقى حضرتك مطلوب منك تقعد ال 24 ساعه فين؟ في قلب المسجد. اخذها النبي من قبول اياك ان ترفض ما امر الله به اياك اخذها النبي بالايه؟ الناس اللي بتدرس معانا في الخليل ها العلم وايه؟ اليقين وايه؟ والقبول انك تقبل اول حروف العقيده ان تقبل ما اقره الله وامر به. فعلم ايه؟ قال تعالى فقبل النبي واخذ الخمسين صلاة ونزل. رضي الله مرضاش ما قالش سمعنا وعصينا، ما قالش رب يبتير على الأمة خمسين ازاي. فلما قبلها كتبت أجرا ولم تكتب عملا، كتبت ايه أجرا خلاص. فينزل لأبي موسى الضريب فين كذا خمسين صلاة ازاي، أمتك مش تعطيه الكلام ده ليه؟ أمتك أمة ضعيفة أمة مسكينة، ارجع إلى ربك فاسأله التشفيع. فأنا لو رد بني إسرائيل كان عليهم أقل من كده ما كانوا بيصلوا. صدق موسى عليه السلام، فيرجع النبي فيرفع الله عنه يا خمسة، بقت 35 بقت 40 بقت 35 بقت 30 بقت 25 ها بقت 20 بقت 15 ها بقت 10 بقت 5، عندنا بقت 4 للصالحين. ليه؟ لأن الفرق مش في الإسلام، أنت بتصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والمغرب والعشاء ممكن يكونوا في البيت. ليه؟ أصل أنا شقيان وتعبان وطول النهار واقف على رجليا أهي، فأنا متعود من حضرتك كده إن أنا أروح أتغدى قبل المغرب بربع ساعة وأنام، ومحدش يستقدر يصحيني ولا ربنا حتى. ليه؟ لأن الأذان بيقول الله أكبر، محدش يصحيني حتى ولو سمعت الأذان. ينفع؟ الأمة قبلت ولا رفضت؟ رفضت الأمة والعياذ بالله، رفضت الخمس صلوات. موسى قال له يا محمد أمتك مش هتقبل الخمس صلوات دي، ارجع قال له استحييتم الرب بقى كفاية خمسة حلوين أوي، تعالى صلي الخمسة. فينادي منادي من قبل الله أمضيت خريطتي وصففت على عبادي، خمس في العدد خمسون في الأجر. طب اللي بيصلي أربعة يبقى كام؟ 40، واللي بيصلي ثلاثة يبقوا 30. دور كده اللي هيصلي الخمسة يبقوا 50، اللي هيصلي أربعة يبقوا 14، اللي هيصلي ثلاثة يكتب 3. إنما اللي يوفي كما قال أبو بكر الصديق، يا أيها الناس أوفوا لله ما طلب ينجز لكم كل ما وعد، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، يجعل له فرقانا او حسبه، يجعل له مخرجا يرزقه من حيث. الشرط هنا ايه؟ ومن يتق الله يصدق له. طب اللي ما بيتقش الله خلاص ما تطلبش، ما تقولش يا رب اسالك ولدا صالحا يكون عضدا لي في الدنيا وذكرا لي عند يوم القيامه. اسمك يا عم الحاج انا فلان الفلاني. طب انت متجوز واحده ولا اثنين؟ لا مش هتجوز وما اتجوزتش، هينفع؟ يبقى انت عايز تخلف من غير ما تتجوز؟ لا. عايز تقبل صلاتك بلا وضوء؟ لا. اعلم كما قال النبي في حديث ابي هريره عند مسلم، ايها الناس بشاره لنا، ده اللي موحش الناس مش حلو. قال النبي ايها الناس ان الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الذين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يبقى الطيب مطلوب مظبوط. طيب وكان ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر رايح السعوديه، حيت رايح السعوديه اعتمد جاي من السعوديه من العمر، رايح السعوديه اعتمد جاي من السعوديه من العمر، رايح مش على طول شكال صح على طول كل سنه. ليه؟ اصل حضرتك لو ده رمضان وقرب ما رحتش السعوديه احس كده دي حاجه نقصان، ولما راح السعوديه كنت قاعد فين يا عم الحاج؟ الله احنا قاعدين والله في العزيزيه وقاعدين ناكل عند محمد وعند علي وعند عبد الله وعايشين في المجد وعايشين مش عارف ايه. طب والصلاه راح صلي ولا راح؟ هي بقى تعالى لا يا حبيبي سيبها لما تقدر تحولها الى عباده الضرورة. يبقى روح حضرتك لما تبقى عباده يقول لك فلان الفلان ده شرف برحله العمره. العمره مش رحله، العمره شعيره، الحج مش رحله، الرحله دي بقى في الغداء وشرم الشيخ، انما دي عباده عبوديه رايح تعبد ربك وتتذلل اليه عشان تطلب. ثم ذكر الرجل يطير مشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. الله عايش كله حرام. وبعدين قال صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك أو فأنى يستجاب له. ربنا هيستجيب له ازاي؟ ما هو دخل صلى من غير وضوء. رمضان جاي وهتعلو أصوات المساجد والنهارده الصوت ما شاء الله يا ممتاز مسجد كلها تاني ما شاء الله أصوات وعلي وهنجيب الشيخ فلان بخمسه والشيخ فلان بسبعه والشيخ فلان بيجيبوا ثلاثه والشيخ فلان ما يرضاش النهارده اصلا مسجد فلان عنده اكثر والمشايخ المخلصين موجودين برضه والخير موجود. المهم اقصد الكل بيستعد رمضان علشان الاصوات والمساجد والدعاء وما فكرناش في اصلاح القلوب. ما فكرناش ان الله طيب لا يقبل الا طيب. ما فكرناش ان هنستعد للعباده صيام وقيام ازاي. اي شيء فعلا ان بياخد مال وبيطلب مال في صلاه التراويح اوعى صدر اوعى. لكن ما اتاكم بغير اشراف نفس يقول واحد مسكين ومشاهد لا بقى. لما يكون في واحد مسكين وواحد كذا ويجي في يديله كده هديه او اجر على ماشي. لكن انه يطلب ويتفق وتعلم انه بيتفق ويروح المسجد ويدفع اوعى تصلي اوعى. واسال الله ان يقلله ولا يدفعه لان عايزين الاخلاص يرجع في المساجد. عايزين القلوب تليق المره الاخرى. عايزين الدمعه اللي الناس مش دمعه مصطنعه. عايزين الكلمه اللي تقال مش كلمه مصطنعه ماجوره. مش عايزين نبات ربنا. نريد عوده الى كتاب الله وعوده الى بستان سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم كنت اتمنى ان يطول الوقت ولكن طولت واعتذر حضراتكم ان طولت عليكم. ولكن اعلان نهائي موضع كده نازل حته كويسه جدا على خير مصر. ان مصر كانت عطل بلجيكا وعطل هولندا وعطل مش عارف مش عارف ايه ومسلفه العالم ومسلفه بريطانيا العظمى وهي محتاجه مصر ايام الملك فاروق. مصر مسلفه بريطانيا 18 مليار دولار. وقاعدين يجيبوا حاجات كده عمرو اجيبوا واحده ثانيه كده معاك. قاعدين يجيبوا شوف بص شوف مصر جميله ازاي شوف مصر كانت حلوه ازاي شوف المطاعم شوف اللي مصر مبسوطه جدا. مصر اول بلد تعمل الطاقه الشمسيه سنه 1916 الطاقه الشمسيه. ايوه كان عندنا خير كام. فبيقول بعد ما قعد يجيب الخير كله بيقول انا عايز اعرف الخير ده راح فين. شوفوا الجمال شوفوا الحلاوه شوفوا مصر كانت عامله ازاي. المزاح ما سابتش بيقول يعني السبب ايه اللي احنا فيه. ما لقيتش اي رد ترد عليه بيه الا ان هي قالت ايه ما كانوش محجبات. يعني الحجاب عامل ايه؟ عامل اغلاق منها وبين التحضر. ما ثبتش اي كلمه ماديه ما كانوش محجبات. عايزين نعمل مليونيه؟ ايوه لرفع الحجاب عندا في الاخوان. مش ده عنوان المجهول؟ مش ده عنوان؟ يقول لا انت تدافع عن دينك بقى ازاي؟ زود الحجاب في بيتك. زوده. اوعى تقول بس يا جدعان الخير زوده. زود التزامك بدينك. ارفض بالعمل. لان هنقعد نتكلم كتير كمان كله زي عدل. ارفض بالعمل ولن تموت قبل ميعادك ولن يرفع عنك درهما كتبه الله. مظبوط ولا مش مظبوط؟ دي عقيدتنا. دافع. الشباش دول الاثنين نصارى شريف وفريد الاثنين نصارى. استاذ فريد من 7 سنين النهارده قاعده تقول الاسلام حلو والاسلام وحش وتناقش في الاسلام. بيقول اول امبارح امنيه حياتي الا ارى حجابا في مصر. يقول لها سائل يا لعينه ان الله يدافع عن الذين امنوا وان الله بالغ امره وتلك حدود الله فلا تقربوها فلا تعتدوها. ونحن ندعو الله عز وجل ان يثبت الايمان في بلادنا ويثبت الاسلام في بلادنا ويثبت اركانه في قلوبنا وان يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا الجنة والنجاة من النار وفي سبيلنا نجاهد وبها وعليها